الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الله تبارك وتعالى هو غافر الذنب، وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن لابد أن نسلك مسلكا حتى يغفر الله عز وجل لنا. لابد لنا أن نتبع طريقا وأن نجتهد فيه حتى يغفر لنا رب العالمين بكرمه سبحانه وتعالى. ومن هذه السبل التي لابد للإنسان أن يسلكها هو أن يستغفر الله عز وجل كثيرا، خاصة إذا أذنب. يعني أول ما يقع الذنب من الإنسان بد أن هو يبادر ويستغفر رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هذا ما قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه من قصة داود عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تقف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. سيدنا داود عليه السلام كان له مجلسا، فهو قاعد في المجلس بتاعه كده، فدخل عليه إيه؟ فدخل عليه مجموعة من الناس إذ تسوروا المحراب، دخلوا عليه المحراب، فلما رأهم خاف منهم. يعني دخلوا بدون استئذان، بدون موعد، بدون حتى ما ينبهوا أحد إن هم داخلين، فجأة كده وجدهم بجواره، فخاف داود عليه السلام منهم فطمأنوا قالوا لا تخف، احنا ما جيناش لشر، ما فيش مشكلة، الأمر يسير، احنا عندنا فقط قضية من القضايا ونريدك أن تحكم بيننا بس. هو دي المسألة باختصار، احنا خصمين كده وعندنا ايه مشكلة، فاحكم بيننا بالحق، اقضي افصل بيننا بالحق ولا تشطط، أي لا يعني تميل إلى ناحية من الناحيتين، ما تجيش تحكم لده على حساب ده ولا الإيه ولا العكس. طب يا جماعة إيه المشكلة؟ قال: هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أحد الطرفين قال له: أنا هذا أخي له 99 نعجة، سواء بقى يعني أيا كان تفسير النعجة، هذا ليس موضع تفصيل، يعني المهم خليها على إطلاقها، هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. طب هو عنده 99 وأنا عندي واحدة بس، ما فيش غيرها. فقال لي: طب ما تدهاني كمان حتى أكمل 100. فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب، وأخويا وأنا ما قدرتش أقول له لأ، وحرجني وأخذها بسيف الحياة والكلام ده. فسيدنا داود عليه السلام قال: لقد ظلمك، لا هو غلطان، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. مش بس إنه ظلمك، لا ده أمر طبيعي كمان، وفي غيره كمان بيعمل كده والكلام ده. طب هل سيدنا داود عليه السلام سمع من الطرف الثاني؟ الجواب لا، سيدنا داود عليه السلام سمع من طرف واحد، لم يسمع من الطرف الإيه؟ لم يسمع من الطرف الآخر. ولكن بعدما قال تنبه داود عليه السلام، إن الأصل في الحكم إن هو يسمع من الطرفين. أنت كإنسان تسأل خلاص، أو تجلس للفصل بين الناس، ما تسمعش طرف وتدي حكم، لابد إنك تسمع الطرفين. حتى لو جات لك واحد يعني فوقئت عينه، واحد عينه كده مفخوتة خلاص، وجاي يقول لك شوف أهو عمل إيه في عيني، فتقول آه ده ظلمك، فما جايز ده فخت للتاني عينين اتنين، ما جايز ده جرمه أكبر من ذاك. فأنت لابد أن أنت تسمع الطرفين. ومن ذلك يا جماعة قضايا الطلاق، قضايا الطلاق أحيانا بعض الناس يستفتى في الطلاق فيسمع من الزوج ولا يسمع من الزوجة. جماعة هذا لا يصح، الزواج مسائل الطلاق لابد تسمع من الطرفين، ما ينفعش تبني حكم على طرف إيه، على طرف واحد، وكل مسألة ذات حدين فأكثر لابد إن أنت تسمع فيها الطرفين. أحيانا واحد يتصل علي مثلا يقول لك أنا لي شركاء في مثلا تجارة كذا وعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حلال ولا حرام؟ هو ما ينفعش أقول لك حلال ولا حرام وده اسمع الشركاء، لابد إن هم برضو يقولوا اللي عندهم، أنت بتتكلم من وجهة نظرك، إنما ربما أنت برضو عندك أشياء أنت ما ذكرتها لي هم يذكرونها. فلابد يا جماعة المسائل اللي زي دي تسمع من الإيه؟ تسمع من الطرفين. فداود عليه السلام سمع من طرف واحد وقضى، ثم بعد ذلك تنبه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أول ما تنبه داود عليه السلام أن لا ده دي ممكن تكون ابتلاء واختبار من الله عز وجل، ومباشرة استغفر أي طلب المغفرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا إحنا بنتعلمه، هذا أدب نحن نتأدب به حينما نخطئ أو نظن حتى يعني يغلب على ظننا إن اللي إحنا عملنا غلط، فلابد إن إحنا نستغفر، لابد إن إحنا نرجع إلى الله عز وجل مباشرة وأن نطلب المغفرة من غافر الذنب سبحانه وتعالى. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. لما هو استغفر طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى فغفرنا له ذلك. كذلك أيضا ما كان من موسى عليه السلام، موسى عليه السلام اختار كما قال الله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا، هم عبدوا العجل في غياب موسى عليه السلام، فأتى واختار أفضل 70 رجل من القوم. وهنا واختار موسى قومه، مش واختار موسى من قومه فيبقى اختار أي 70، لا ده دول صفوة الصفوة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يعني أفضل 70 واحد طلعوا سفهاء، لأن 70 دول هم اللي قالوا أرنا الله جهرة، فلما طلبوا ذلك الله عز وجل أماتهم. فموسى عليه السلام طب هرجع أقول للناس إيه، أنا خدت أفضل 70 وماتوا أو أنا موتتهم أو يتهموني بهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا. فموسى عليه السلام أيضا طلب المغفرة، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، سبحانك ربنا ما أعظمك وما أحلمك وما أكرمك. الله عز وجل أحياهم له بعدما طلب موسى عليه السلام المغفرة. إذن فحينما تشعر أن هناك شيء، حينما يكون هناك ذنب، تكون هناك معصية، مباشرة أطلب المغفرة من رب العالمين من غافر الذنب سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يغفر لنا وإياكم وأن يرحمنا وإياكم برحمته. غفر الله لنا ولكم أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.